الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، مذل من خالف أمره وعصاه، سبحانه من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن لاذ به حماه، ومن فوض الأمر إليه هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، شهادة قامت من أجلها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، من أجلها أنزل الله كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه، وقامت سوق الجنة والنار، وانقسم العباد إلى فريقين، مؤمنين وكفار وأبرار وفجار. عنها وعن حقوقها يكون السؤال والجواب، وعليها يقع الجزاء والحساب، ولن تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فلا إله إلا الله شهادة حق وصدق أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأتبرأ بها من الأنداد والطواغيت المعبودين في الأرض ظلما وزورا من دون الله عز وجل. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صفوته من خلقه، وأشرف من وطئ الحصى بنعله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك الخاسر. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع اللقاء العشرين من سورة لقمان المباركة، ونحن اليوم على موعد مع الوصية الغالية الغالية. إنها الوصية التي تكررت مرارا وتكرارا في كتاب الله جل وعلا للإنسان، وأخذ الله سبحانه الميثاق عليها من كل الناس في كل زمان ومكان، وعمل بها عباد الله من الأنبياء والمرسلين وعباد الرحمن. إنها الوصية التي يتجلى فيها رحمة الله بعباده، ويتجلى فيها حكمته سبحانه في تنظيم خلقه وفي مراعاة حقوق بعضهم البعض. إنها الوصية الغالية التي هي أمر عظيم وحق عظيم قرنه الله سبحانه بعبادته وتوحيده. وأعظم بها من وصية إنه الحق العظيم الذي فرضه الله على كل الناس، وذلك في قوله جل وعلا في الآية 14 من سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه الآية فقط من سورة لقمان تحتاج منا إلى ثلاث لقاءات متتاليات. ووصينا الإنسان بوالديه، اختلف أهل التفسير هل هذه الآية من قول لقمان لولده أو هي من الله مباشرة. وعلى كل، فإن وصية الله جل وعلا عباده بالوالدين إحسانا أمر عظيم وأصل كبير من أصول تربية الأولاد. ووصينا الإنسان بوالديه، والوصية أيها الأحباب كما قال العلماء هي العهد بالشيء عهدا مؤكدا. الوصية هي العهد بالشيء عهدا مؤكدا، فكأن الله جل وعلا عهد إلينا بالوالدين عهدا مؤكدا، بل لقد أمر بالإحسان إلى الوالدين قارنا ذلك بأعظم أمر أوجبه على عباده، ألا وهو توحيده وإفراده بالعبودية، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والأمر ببر الوالدين ليس لهذه الأمة فقط، كلا كلا، بل هو لكل الأمم السالفة. فلقد أخذ الله سبحانه الميثاق على بني إسرائيل بالإحسان بالوالدين، كما في سورة البقرة في قوله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وجاء ذلك على لسان أو على حال بعض أنبيائهم، كما قال جل وعلا حكاية عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال سبحانه على لسان عبده ورسوله عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ووصينا الإنسان بوالديه، إنها وصية الله بالوالدين لنا أيها الأحباب، أيها المسلمون. إذا كان لله جل وعلا نعمة الخلق والإيجاد، فإن للوالدين نعمة التربية والإيلاد. إذا كان لله سبحانه نعمة الخلق والإيجاد، فإن للوالدين نعمة التربية والإيلاد. فمن ذا الذي صيرك في هذا العمر لولا الله جل وعلا؟ ثم والداك، إن والديك سبب في وجودك أيها العبد. ووصينا الإنسان بوالديه، لذا قرن الله سبحانه الإحسان لهما بعبادته، وجعل شكره في شكرهما، ومرضاته في مرضاتهما، وسخطه في سخطهما. ووصينا الإنسان بوالديه، وفي آية أخرى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فماذا عن بر الوالدين؟ ماذا عن بر الوالدين؟ وكيف يبر العبد أبويه؟ وكيف يكون العبد حقيقة بارا بأبويه؟ وكيف نقوم بوصية الله جل وعلا لنا بالوالدين؟ انتبهوا جيدا، فلسوف تسمعون مني اليوم كلاما ما سمعه أكثركم قبل اليوم. ووصينا الإنسان بوالديه، إن بر الوالدين أيها الأحباب من أحب الأعمال إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هكذا بر الوالدين قدم على ذروة سلام الإسلام، بل عده الرسول صلى الله عليه وسلم جهادا، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له الحبيب المصطفى: أحي الوالدات؟ أحي الوالدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: ففيهما فجاهد. بل وفي سنن أبي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنه وعن أبيه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هكذا إن بر الوالدين أيها الأحباب سبب في طول الأعمار وسعة الأرزاق، كما في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر أبويه وليصل رحمه. من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر أبويه وليصل رحمه. وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه وقال عنه حديث حسن غريب من حديث سلمان الفارسي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي هذا الحديث يتجلى لنا جيدا أن بر الوالدين ليس سببا في طول الأعمار وسعة الأرزاق فقط، بل هو سبب في تفريج الهموم وتنفيس الكروب وجلاء الغموم والهموم والخطوب. قلت والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، فآواهم المبيت إلى غار، كانوا في سفر، فآواهم المبيت إلى غار فدخلوا فيه، فانحدرت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقال بعضهم البعض: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، سلوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال أحد هؤلاء الثلاثة: اللهم إن لي أبوان شيخان كبيران، انتبهوا لبر الوالدين أيها الشباب، إنه كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، كنت لا أطعم ولا أسقي قبلهما أهلا ولا مالا، ولقد نأى بي طلب الشجر يوما، أي خرجت في عملي فحبست في العمل، فلما بلغت أبوي وجدتهما نائمين يقول هذا البار: فحلبت لهما غبوقهما، فلما وصلت إليهما وجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما، فمكثت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما كراهة أن أوقظهما. وفي لفظ البخاري قال: والصبية أي أولاده يتضاغون في رجليه وفي قدميه يبكون من شدة الجوع، يقول: فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت هكذا دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فلما طلع الفجر قدم لهما غبوقهما فسقى والديه. هذا هو البار أيها الأحباب، قدم والديه على أولاده. يا لله، أين هذا البار من حال الكثيرين منا ممن يقدم زوجته على أمه، وممن يقدم أولاده على والديه؟ إنك تجد بعض الناس تعيش معه أمه في نفس البيت، وإذا ما دخل بقرطاس من اللحم أو الفاكهة أخفى هذه الفاكهة وأخفى هذا القرطاس من اللحم. لماذا؟ لأنه يخاف هذه الزوجة العاقة الفاجرة التي تأمره بعقوق أمه. إي والله أيها الأحباب، أين هذا البار ممن عق أمه التي حملته وأرضعته وتعبت وعانت من أجله؟ نعم أيها الأحباب، إنها وصية الله لنا، ووصينا الإنسان بوالديه، فالويل لمن ضيع هذه الوصية، ويا خسارة من فرط فيها، ويا هلاك من تهاون بها. لأنني أرى في هذا الزمن أن كثيرا من بيوت المسلمين قد أهين فيها الآباء وأهينت فيها الأمهات، وكثير من الشباب قد عق أمه وأباه. نعم، ثم بعد ذلك نخرج على الناس بهذه البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ببدعة عيد الأمهات التي هي ليست من شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الأم ينبغي أن يكون كل أيام العام ينبغي أن تكون أيامها كلها رحمة وكلها وفاء وكلها بر وكلها صدق وكلها إحسان. أما أن نحتفل بعيد الأمهات في يوم من أيام العام ثم بعد ذلك نهينها، ثم بعد ذلك نسبها، ثم بعد ذلك نضربها، فإن هذا ليس من شرع رسول الله، وإن هذا ليس من شريعة الله جل وعلا، وإن هذا دليل على خسران الأعمال وعلى خسران السعي وحبوط الأعمال والعياذ بالله. فيا من سب أباه، يا من سب أباه، ويا من سب أمه، ويا من عق والديه، اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك، واسمع ماذا قال فيك النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا قال فيك الله جل وعلا. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يا من عق أبويه، وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. خص الله سبحانه هذه المرحلة العسيرة العصيبة على الأبوين بالذكر، لأن الأبوين أشد حاجة إليك أيها الولد مما لو كان هذا شابين صغيرين، نعم، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما جميعا فلا تقل لهما أف. خص الله هذه المرحلة بالذكر لأنها مرحلة عسيرة عصيبة، ولكن الكثير من العاقين أبوا إلا أن يتخلصوا من آبائهم عند عز أبويهم. نعم، إن الكثير من العاقين لأبويهم أبوا إلا أن يتخلصوا منهم، وذلك بأخذهم إلى دور الرعاية الاجتماعية وإلى دور الحجز. تجد أحدهم يأخذ أباه أو أمه للتخلص منه أو للتخلص منهما جميعا، وذلك بأخذه إلى دار الرعاية الاجتماعية أو إلى دار الحجز ليتخلص منهما، لأن أباه وأمه هما الكابوس، هما الكابوس الذي ينغص عليه حياته وحياة زوجته، فهما الآن يحتاجان إلى من يطعمهما، ويحتاجان لمن ينظفهما، ويحتاجان لمن يلبسهما، وهو الآن مشغول، مشغول بشركاته، مشغول بأعماله، منشغل بزوجته وأولاده. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تؤثر لهما من شيء تراه مما يتأذى منه الناس. لا تقل لهما أف، هذه الكلمة تتكون من حرفين فقط، لا تقل لهما أف، لا تقل لهما أتضجر. إياك إن طلبا منك شيئا أن تقول لهما هذه الكلمة، أن تقول لهما أف، فإن الكثير من العاقين ما اقتصر على أن يقول أف فقط لأبويه، بل تجده يقول لأبيه أسكت يا عجوز، أو تجده يقول لأمه أف منك ومن طلباتك، أو تجده يقول لأبيه أسكت يا شيبة جهنم، وهكذا وهكذا وهكذا مما يقوله العاقون بآبائهم وأمهاتهم. فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أتضجر. يقول الإمام مجاهد رحمة الله عليه: لا تقل لهما أف إذا أزلت عنهما البول والخلاء، لا تقل لهما أف ولا تتضجر منهما كما لم يتضجر منك عندما كنت صغيرا. هل قال لك أف حينما كنت تبول وتتغوط في ثيابك أو في كل مكان؟ هل قالت لك أمك أف حينما كنت توقظها في جوف الليل من أجل أن ترضعك؟ هل قال لك أف حينما كنت تبكي طلبا للطعام والشراب والكساء؟ هل قال لك أف أبوك الذي أفنى حياته من أجلك والآن تأتي وتقول لهما أف؟ والله إنك الهالك الخاسر، والله إنك العاق الشقي. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تزجرهما ولا ترفع صوتك على صوتهما، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، قولا لينا، قولا حسنا، قولا جميلا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كن بهما ذليلا رحمة بهما كما رحماك في صغرك. هل جزاء الإحسان إلا إحسان؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ادعو لهما بالرحمة كما رحماك في صغرك، اعطف عليهما كما عطف عليك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ها هو الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو لأبويه كما في قوله سبحانه: رب اغفر لي ولأبوي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وها هو نوح عليه الصلاة والسلام يدعو لأبويه، قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ادعو لهما بالرحمة وهما حيان، وادعو لهما بالرحمة بعد وفاتهما إن كانا مؤمنين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولقد ورد في صحيح مسلم: وإليكم الأدلة أيها المسلمون على خسارة العاقل والديه. الحديث الأول رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يبرهما فدخل النار فدخل النار. وفي رواية الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يبرهما فأدخله الله النار وأبعده وأسحقه، قل يا محمد آمين. فقلت آمين. العاق لوالديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة بعين رحمته، العاق لوالديه لن يريح أبدا رائحة الجنة، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام النسائي وصححه الإمام الألباني من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة انتبه حتى لا تكون منهم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة أي التي تتشبه بالرجال، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، في نفس الحديث، وثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها: العاق لوالديه، العاق لوالديه، والمنان بما أعطى، ومدمن الخمر. لا ينظر الله إليهم، لا ينظر الله جل وعلا بعين رحمته لمن عاق أباه أو عاق أمه أو عاقهما جميعا، لا يدخل الجنة. بل لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العاق لوالديه لا يقبل الله أعماله، كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم، وصحح الحديث الإمام الألباني بل حسنه من حديث أبي أمامة الباهلي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، ثلاثة لا يقبل الله منهم نفلا ولا فرضا، عاق ومنان ومكذب بقدر. العاق لوالديه لا يقبل الله من أبنه أعماله، صل إن شئت، أفد نفسك، صم رمضان، حج البيت، زكي، تصدق، اعلم أن الله لا يقبل منك عملك إن كنت عاق لوالديه. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومكذب بقدر ومنان. نعم أيها الأحباب، نعم أيها الأحباب، ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه، فعاق. بل جاء في مستدرك الحاكم بسند حسن، وروى الحديث أيضا الإمام الطبراني في معجمه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من عق والديه. والملعون أيها الأحباب من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد خرج من رحمة الله والعياذ بالله، من عق والديه فقد لعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أبويه. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل أبويه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. إن عقوق الوالدين، إن بر الوالدين قرن بتوحيد الله، وعقوق الوالدين أيضا قرن بالشرك بالله والعياذ بالله، كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين مقرون بالشرك بالله والعياذ بالله. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من البارين لآبائهم وأمهاتهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأوفره. اللهم اجز عنا آباءنا خير ما تجازي آباءنا عن أبنائهم، وازع عنا أمهاتنا خير ما تجازي أمهات عن أبنائهن يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا.